أحسن الله لك. سؤال يقول: هل يكفي في نية الصيام أن ينوي من أول الشهر، أم لا بد أن ينوي في كل ليلة؟ المعلوم إن شاء الله أن المسلم من حين ما يهل عليه الشهر فقد عقد النية والعزم على أنه إن شاء الله سيصومه، وما أظن مسلم ينام وعنده نية بأنه لا يصوم، فالنية إن شاء الله معقودة. حتى ولو كنت مسافر أو ناوي السفر فإنك لا تدري، فالمسافر لا يفطر حتى يخرج من البلد، فالنية تعقد إن شاء الله من أول الشهر، وكل مسلم إن شاء الله ما يبيت إلا ونيته على أنه إن شاء الله غدا صائما، ولذلك لو نام حتى أصبح فصومه إن شاء الله صحيح ما لم يفسده بشيء من المفسدات. ويقول السائل: إذا نام المرء في هذه الليلة وقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، هل نيته تلك تكون صحيحة إذا كان غدا من رمضان؟ نعم، إذا كان أنه ثبت فإن على أنه رمضان وقد نوى هذه النية لأنه متحري الشهر، وقد عقد أنه إن كان من رمضان فهو صائم، فأرجو أن تكون إن شاء الله نيته صالحة وتنفعه، ولكن مع ذلك عليه أن يجعل المنبه ويوصي غيره بأن يوقظه لصلاة الصبح وللإمساك إذا ثبت الشهر، لأنه ملزوم وملزم بأن يقوم لصلاة الصبح، فعليه أن يجعل المنبه مثلا قبل الصبح حتى يتأكد، حتى يستفيد من قيامه ويوصي بعضنا بعض. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لابد أن يوصي بعضنا بعض بالحق، فلا تنام حتى تفعل الأسباب، ما يكفي أنك تنام وتقول: إن كان من رمضان فأنا صائم، بل عليك أن تستعد وتبذل الأسباب حتى تؤدي السنة. إذا كان من رمضان تتسحر، تشرب، تأخذ ما يقويك على صومك. صلى الله عليه وسلم يقول أن معه رجل مريض ويرجو منكم أن ترقوه. أما الرقية فأنا أعتذر، أما الدعاء فإني أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يكشف ضره وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه. آمين. اللهم صل وسلم على جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.